إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب وسائل الدعوة الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية للشيخ رحمه الله عبد السلام ابن برجس. ذكرنا في المجالس الماضية أن المبحث الأول وهو الدعوة، أن الدعوة عبادة، واضح؟ فإذا كانت الدعوة عبادة فهو المبحث الثاني أنه لابد من صحة شروط هذه العبادة، والعبادة لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن الاتباع. أي أيما عبادة لابد فيها من الإخلاص، ولابد فيها من المتابعة على السنة. فإذا عملت ودعوت إلى الله عز وجل بإخلاص ولكن ليس على السنة، وما هي السنة؟ أن تسلك الطرق والوسائل التي طرقها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فإذا دعوت بإخلاص وليس على السنة فالدعوة باطلة، وإذا دعوت على السنة وأنت غير مخلص فالدعوة باطلة، واضح؟ إذن لابد للدعوة إذا كانت عبادة لابد لها من شرطين: حسن النية، وكذا حسن المتابعة، واضح؟ إذن الدعوة عبادة ولابد لها من إخلاص، ولابد لك أن تسلكها كما سلكها النبي والصحابة، ولا تخترع وسائل في الدعوة، لا تخترع وسائل في الدعوة، واضح؟ عدم اختراعك لوسائل الدعوة وعدم اختراعك لطرق للدعوة، هذا هو أن تكون على السنة. فإذا كانت الدعوة عبادة ولابد لها من حسن النية وحسن المتابعة، طرق المبحث الثالث، وهو أن البدعة كما أنها في العبادات كذا تدخل في العادات، واضح؟ كما أنها في العبادات كذا تدخل في العادات. وقبل هذا الشيخ ذكر كلام الشاطبي رحمه الله أنه لابد من أيما إنسان إذا دخل في الشريعة لابد أن ينظر فيها بعين الكمال، ثانيا النظرة الأولى هي أن ينظر إليها بعين الكمال لا نقص فيها، واضح الكلام؟ النظرة الثانية ألا يحدث شيئا يظن أنه مصلحة، كما سيأتي في هذا المبحث الذي نحن فيه. المبحث الرابع وهو أن العادات تدخلها البدع كما أنها تدخل في العبادات. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى البدع تدخل في العادات؟ ما حضرت؟ ما معنى أن العادة تدخلها البدعة؟ ذكرنا أن المباح قد يكون لذاته وقد يفعل لغيره، صحيح، وقد يترك لذاته وقد يترك لغيره. إذا فعل المباح لذات المباح، رجل يأكل ويشرب، التوسع في المباح مكروه. أن يفعل المباح يقول أتقرب به إلى الله، واضح؟ يأكل ويشرب أو يلعب أو يفعل شيء من المباح ويقول هذا لله، قربة إلى الله. ذكرنا كلام الشاطبي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها بدعة، لأنك تقربت إلى الله بأمر لم يشرعه لنا فهو مباح. وذكرنا كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أن التقرب إلى الله بالمباح بدعة، لأنك قلبته إلى عبادة. ومتى الأمر الثالث؟ متى يكون المباح عبادة؟ إذا كان لغيره، تأكل وتشرب حتى تستعين به بهذا الطعام والشراب على طلب العلم، على الحفظ، على العمل، حتى تعف أهلك وتعف نفسك. إذا جعلته لغيره فصار لله. أنت تريد أن تنام، فلماذا تنام؟ يقول أنا أنام حتى أقوم لصلاة الفجر، واضح؟ لأقوم لصلاة الفجر، حتى أقوم لقيام الليل. إذن هو نام لقيام الليل لصلاة الفجر، إذن صار النوم له به أجر لأنه لغيره لا لذات النوم. ما نام لذات النوم، إنما نام للعبادة فصارت لغيره. إذن المباح قد يكون لذاته فهو مكروه إذا توسع العبد فيه، وقد يكون يتقرب العبد به إلى الله، فالتقرب بالمباحات بدعة. ومنها رددنا على شبهة أنهم قالوا أن المظاهرات مباحة والأصل في الأشياء الإباحة، قلنا لو سلمنا لكم أن المظاهرات مباحة فأنتم تتقربون بها إلى الله، فالتقرب إلى الله بالمباح بدعة، واضح؟ ثالثا أن تفعل المباح لغيره لا لذاته، تنام، تأكل، تشرب لا لذات الأكل والنوم والشرب، إنما حتى تستعين بهذا على عبادة الله عز وجل، فصار لغيره فأجرت به. هذا ملخص ما ذكرناه. ترك المباح هذا في الفعل، في الترك، ترك المباح لذاته، واضح؟ ترك المباح لغيره، ترك المباح لله. تأكل وتشرب، تترك الطعام والشراب، لماذا؟ لا أبغي أن أكل وأشرب الآن، يعني لا أريد أن أكل، لا كذلك. لكن قد يكون محرما وقد يكون بدعة، يترك الطعام والشراب إضرابا فيموت بسببه، يكون محرما وكبيرا. إذن المباح انقلب إلى كبيرة. قد يتقرب بتركه إلى الله صارت بدعة، كل اشرب نام يقول لا أنا أريد أن أتقرب إلى الله حتى يراني، أنا أريد أن أنام ولا أنام، فأنا أتقرب إلى الله بتركي للنوم، أتقرب إلى الله بتركي لجماع الزوجة، أتقرب إلى الله بتركي لهذا الطعام، أتقرب إلى الله هذه المباحات. أنت قولك أتركها لله إذن جعلتها عبادة، واضح؟ جعلتها عبادة، إذن هذه صارت بدعة. لماذا؟ أنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه لنا. وانظر إلى الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنا فأنا فأقوم ولا أركض، والثاني لا أتزوج النساء، والثالث لا أكل اللحم. فقال النبي من راغب عن سنتي فليس مني، مع أن المسائل التي أرادوا أن يتركوها في الأصل مباح، لحم ما شيء فيه هذا سيتركه، واضح؟ نوم ما الذي فيه؟ هذا سيتركه. الزواج ما الذي فيه؟ هذا سيتركه. الثلاثة أمور مباحة، لكن لما كان تركها أرادوا أن يتقربوا بالترك إلى الله، قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني. فقد يكون الترك لذاته، واضح، قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون بدعة، وقد يكون الترك لذات لله قربة إلى الله فهو بدعة، وقد يكون الترك لغيره يعني أريد أن آكل وأشرب بالليل مثلا، ولكن أنا لا آكل وأشرب الآن لأني لو أكلت وشربت أنا عندي ورد من الحفظ أريد أن أحفظ، عندي طلب علم أريد أن أطلب العلم، عندي مبحث مهم جدا أريد أن أنتهي منه، ولو أكلت وشربت أنا سأنام. إذن أنت تركته للطعام والشراب والنوم لا لذات الطعام والشراب والنوم، وإنما أنت تركته لهذه العبادة، إذن صار الترك لغيره. إذن أنت أجرت بتركك للنوم، أجرت بتركك للطعام والشراب، وضحت المسألة؟ مفهوم؟ وذكرنا هذا مفصلا في المحاضرة الماضية، وهناك محاضرة أكثر تفصيلا اسمها ضوابط في المباح والمسكوت عنه والمتروك. واضح الكلام؟ قد فصلنا فيها هذا أكثر من هذه الأمور، وهي مسألة مهمة جدا. قلت في المحاضرة الماضية أن ركن هذا المبحث، الحجج القوية، هذه الرسالة، ركن هذه الرسالة هي المحاضرة الماضية، لذلك أنا عدتها عليك حتى تذكرها. واضح؟ لماذا ركنها؟ لأنه أراد أن يقول أن العادات، أن العبادات كما أنك إذا تعبدت لله بعبادة لم يشرع فهي بدعة، كذا العادات إذا قلبتها إلى عبادات فهي بدعة. أراد أن يقول أنكم تريدون أن تحدثوا وسائل في الدعوة، مثل التمثيل، مثل الأناشيد، واضح، مثل المسرحيات إسلامية، أفلام إسلامية، أناشيد إسلامية، تريدون أن تفعلوا هذه الأمور، فإذا قلتم أن هذه مباحة وليس فيها شيء محرم، واضح، نرجع إلى هذا الأصل، ألا وهو أن المباحات التقرب إلى الله بها صارت بدعة. واضح الكلام؟ هذا هو ركن هذا المبحث، إن لم تفهمه ضاع منك المبحث كله. مفهوم الكلام؟ فإذا جاء إنسان يقول الأناشيد الأصلي فيها الإباحة لأنه شعر، المسلسلات إذا كان ليس فيها محرم فأنا أفعلها، أفعل بها أمور الناس يتعرفون عليها بدينهم، واضح، مسرحيات إسلامية، أناشيد إسلامية، هذه الأمور إذا تكلمت معهم يقولون هي مباح، والأصل في الأشياء الإباح حتى يرد دليل بالتحريم. فهنا نعم الأصل في الأشياء الإباحة، لكن أنت جعلتها قربة. الصحابة حينما كانوا يقولون شعرا، واضح، ما كانوا يجعلونه يتقربون به إلى الله لأنه مباح في ذاته. واضح؟ الرجل يقول مباحا، يقول شعرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنجش رويدا رويدا، فأنجشة كان يقول الشعر هكذا، واضح، في الرحل في السفر يرفهون به عن نفسه، ينشط به نفسه، لكن ما قصد بإلقاء الشعر عبادة يتقرب بها إلى الله. وهذا هو مكمن المسألة في الفرق بين من يحتج بالأناشيد وهذه الأشعار. واضح؟ أنه جعل هذه الأناشيد سماها إسلامية، فجعلها إيه؟ دعوة. إذن وسائل الدعوة توقيفية. واضح الكلام؟ هنا سيدخل في مبحث آخر اسمه وسائل الدعوة توقيفية. قال: سبق أن بينا مشروعية الدعوة وحكمها وأنها عبادة عظيمة جليلة، وذكرنا شروط صحة العبادة التي يتوقف قبولها عليها، كما ذكرنا ما يؤيد ويثبت دخول البدع في العاديات أي المباحات على جهة التعبد. إذن هذا ضابط، التعبد بالمباحات بدعة، وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إقضاء الصراط المستقيم، التعبد إلى الله بالمباحات بدعة. واضح الكلام؟ وبعد هذا التمهيد الموجز ندخل في صلب موضوع الرسالة، فنقول إن مسألة توقيفية وسائل الدعوة أو عدم توقيفيتها مسألة تنازع فيها طائفتان من العلماء المعاصرين، فذهبت طائفة إلى أن وسائل الدعوة اجتهادية ليست على التوقيف، فللداعي أن يختار ما يراه مناسبا من الوسائل التي تحقق الإصلاح والاهتداء للمدعوين، ولو لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا القول يفسر بأحد تفسيرين. إذن بعضهم قال إيه؟ أن وسائل الدعوة ليست توقفية، فللداعي أن يحدث أيما وسيلة يوصل إلى الناس دعوة رب العالمين، أيما وسيلة. واضح الكلام؟ هذا قول. طيب، وهذا سيرد عليه إشكال، وقد رددنا عليه قبل ذلك في المحاضرة الأولى. إن قالوا فإن الكاميرا والمسجل والحاسوب كل هذه نسجل عليها المحاضرات، فهذه وسائل لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه بدعة؟ كان الجواب أن هذه أداة وليست وسيلة. فرق بين الوسيلة وفرق بين الأداة التي تحمل الوسيلة. واضح؟ هذا الميكروفون إذا ترك وحده وهكذا وألقي في الحجرة أهو وسيلة يدعو إلى الله؟ لا، هي أداة. هذه المدرسة إذا تركت هكذا بالليل فهي أحجار لا توصل شيء، فهي أداة حاملة للوسيلة، وبحثنا في الذي تحمله هذه الوسيلة. واضح الكلام؟ قال: وهذا القول يفسر بأحد تفسيرين، وبكل واحد من التفسيرين أخذ جماعة. إذن القول الأول قالوا بأن وسائل الدعوة اجتهادية. واضح؟ قال: يفسر بقولين، بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المراد من هذا القول أن كل طريق أو وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العبادة يصح للداعي أن يسلكه ولو قد ورد الشرع بالنهي عنه والمنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة. انتبه لهذا لأننا سنتكلم في هذه المصلحة. بعضهم قال يجوز وأن وسائل الدعوة اجتهادية. الشيخ هنا بيقول لهم إيه؟ هذا يفسر بتفسيرين، يعني قولكم هذا يلزم أمرين. الأمر الأول إما أنكم تريدون أن تقولوا بأن هذه المسائل إذا كان أيما وسيلة تحقق المصلحة التي للدعوة. واضح؟ هذا قول الأول. إذن سيرجع إلى قاعدة الغاية تبرئ الوسيلة، وهذه القاعدة ليست إسلامية. واضح؟ قال: وهذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف باعتبار المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها، وهو قول باطل لأن في اعتبارها مخالفة نصوص الشرع بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها. ده كلام صاحب المستصفى. ستعرف الآن إن شاء الله، سأبين لك ما معنى المصلحة. ثانيا، ما هي أقسام المصلحة؟ ثالثا، ما هي ضوابط المصلحة؟ رابعا، من أين تؤخذ المصلحة والمفسدة؟ وعدم ضبطك لهذه المسألة المصلحة، عدم ضبطك لها، هذا يولد من البدع ما الله به عليه. ستدخل في الدين كل شيء باسم المصلحة. واضح الكلام؟ قال: وما مستند هذا القول إلا القاعدة اليهودية الحاكمة بأن الغاية تبرر الوسيلة. قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا بالنهار، ادخلوا دين محمد بالنهار. واضح؟ ثم آخر الليل اكفروا لعلهم يرجعون. لماذا؟ لأن الناس سيقولون هم دخلوا الإسلام بالنهار وخرجوا بالليل، إذن أكيد هذه الدعوة وهذا المنهج فيه إيه؟ فيه باطل، وإلا لماذا تركوه؟ وهذا باطل، لأنه لا يحكم على هذا بهذه الأمور، إنما يحكم على الدعوة بأصولها وبمنهجها، لا بمن خرج منها. افهم هذا جيدا، لا يحكم على الدعوة بمن خرج منها ولا بمن دخل فيها. فإن أهل البدع، واضح، يروم حولهم كثير من الناس ويدخل في دعوتهم كثير من الناس، فليس كثرة الناس ودخولهم في دعوتهم دليلا على صحة دعوتهم. واضح الكلام؟ ولا الخروج من دعوة السنة دليلا على بطلان دعوة السنة، إنما العبرة، كل العبرة بالأصول والمنهج التي يمضي عليها ويؤتى النبي وليس معه أحد. واضح الكلام؟ فقال لهم: هذا قولكم بأنها اجتهادية، وأيما إنسان يأتي بوسيلة ما دام تحقق المصلحة، واضح، فهي جائزة. قال: هذه بالقاعدة اليهودية أن الغاية تبرر الوسيلة، وليس في الإسلام غاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الغاية عليها دليل والوسيلة عليها دليل. واضح الكلام؟ ومن أمثلة ذلك تجويز الدخول في البرلمانات الكافرة بقصد الدعوة إلى الله تعالى وإصلاح العباد والبلاد. قالوا أيضا حينما دخلوا البرلمانات بإيه؟ للمصالح، صحيح ولا لا؟ ومن المعلوم أن الدخول في تلك البرلمانات الكافرة هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات، فضلا عن الحاجيات، فضلا عن التحسينيات. هذه مسألة أصولية، لو ولجناها سنخرج عن المقصد. انتبه لهذا جيدا. المصالح سأذكر لك الضوابط فيها، وهذا أيضا مبحث طويل، لكن يكفيك بارك الله فيك أن تفهم الضوابط. وقلت قبل ذلك وأردده، والذكر تنفع المؤمنين، المحاضرة إذا كان فيها ضوابط، قواعد، أمور منهجية، ينبغي ألا تتركها، إنما تذهب وتراجعها أيضا، واضح؟ تحفظها ثم في اليوم الثاني تنظر إليها قراءة فقط. لو كل يوم نظرت إليها قراءة فقط مجرد دقيقة، ستأتي في المحاضرة التي تليها وأنت تحفظ المحاضرة الماضية، واضح؟ والصحابة كانوا يقولون فأعلمنا أحفظنا، كما في صحيح مسلم، واضح؟ أعلمنا، حديث عمر بن أخطب، أعلمنا أحفظنا. فينبغي أن تفهم هذا. ما هي المصلحة؟ تعريف المصلحة أصلا، وما هي أقسامها، ومن أين تؤخذ المصالح؟ إذا فهمت هذا ستسد بابا كبيرا جدا من البدع على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أنت تقف على باب، أنت تقف على باب. ينبغي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله ألا يلج الإسلام من قبلك أنت. أنت تقف على باب، وأنا أقف على باب، وأخونا يقف على باب، وكل واحد منا يقف على باب. لا يلج أهل البدع منك أنت، ولا يدخل للإسلام من جهتك أنت، واضح؟ فأنت مسؤول في الجهة التي أنت فيها، أنت رجل واقف على الحدود في مكانك، لا يدخل الإسلام من قبلك، لا تدخل البدع من قبلك، واضح؟ ادفع بها حيث تستطيع. مفهوم الكلام؟ ما معنى المصلحة أولا؟ إذا عرفت تعريف المصلحة، أيما إنسان يقول لك هذه مصلحة، كله عرف المصلحة. عرف صاحب المستصفى في علم الأصول وغيره من علماء الأصول، وأيضا جرى عليها ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه منهج الدعوة النجدية، رسالة صغيرة جدا، كانت محاضرة أو محاضرات وفرغت. قالوا المصلحة هي الحفاظ على الضروريات الخمس فقط، هذه الحفاظ على الضروريات الخمس. كم كلمة؟ 4 كلمات. الحفاظ على الضروريات الخمس. إذن الحفاظ على الضروريات الخمس هي المصلحة، واضح الكلام؟ والحفاظ على الضروريات الخمس بالوسائل التي جاء بها من جاء بالضروريات الخمس، واضح؟ والحفاظ على الضروريات الخمس يكون بالوسائل التي جاء بها من جاء بالضروريات الخمس. من الذي جاء بها؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن تحافظ على الضروريات الخمس. ما هي؟ سأقولها لك. بالوسائل التي من جاء بالضروريات الخمس. الضروريات الخمس يذكرها علماء الأصول، وفند الشاطبي في كتاب الموافقات كتابه كله عليه: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسل. الدين، النفس، المال، العرض، النسل والعقل. وبعضهم يقول النسل هو العرض، واضح؟ فالخلاف بينهم أمر اصطلاحي. إذا أردت أن تجعلها ستة، العرض مع النسل لك ذلك، أو العرض يدخل فيه النسل لك ذلك. إذن حفظ الدين، النفس، المال، العرض، العقل، واضح؟ حفظ الدين. لذلك المصلحة في حفظ الدين قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، واضح؟ لحفظ الدين. عند مالك ورواية أحمد ومذهب الشافعي أن الداع إلى بدعته، واضح، ويحصل بسببه فساد عريض، على ولي الأمر أن يقتله لحفظ الدين، كما فعلوا مع الجعد بن درهم، ومع الجهم بن صفوان، ومع الحلاج، واضح الكلام، لحفظ الدين، واضح. حفظ النفس، لذلك الله عز وجل شرع القصاص، واضح. حفظ المال، شرع قطع يد السارق. حفظ النسل والعرض، وضع حد الزنا سواء كان جلد لغير محصن أو رجم لمن هو محصن. حفظ العقل، لذلك حرم كل مسكر ومخدر ومفتر ووضع عليها الحد. إذن حفاظ على هذه الضروريات هي المصلحة، واضح؟ مفهوم الكلام؟ الدخول في الأحزاب وغيرها هذا يضيع أمر الدين. إذا ليست مصلحة، أنت تريد أن تحافظ على الدين، أنت أضعت بذلك، تريد أن تضيع الدين باسم المصلحة. إذا تعريف المصلحة: الحفاظ على الضروريات الخمس، وحفظها يكون بالوسائل التي جاء بالضروريات الخمس. مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت. فالدين كمل في الغاية والوسيلة، لن يجعلك، لن يترك لك الغاية، لن يأمرك بالغاية ويترك لك الوسيلة، واضح الكلام؟ يأمرك بحفظ الدين، ثم بعد ذلك والله لك الوسائل التي تحفظ بها الدين. هذا غير صحيح. هذا هو تعريف المصلحة، واضح الكلام؟ طيب، أقسام المصلحة، ما هي أقسام المصالح؟ علماء الأصول يذكرونها، يقولون المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، مصالح ملغى، مصالح مرسلة. انتبه لهذا، مصالح معتبرة. إذن من يقول لك هذه مصلحة، كله ينبغي أن ندرس أولا: هي معتبرة أم ملغاة أم مرسلة، وما معنى المرسلة؟ واضح الكلام؟ مصالح معتبرة، ما معنى معتبرة؟ تعريفها: أي اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصا، واضح؟ اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصا، فحفظ أموال الناس مصلحة وضع له الشارع نص قطع يد السارق. إذن قطع يد السارق ليست قسوة، واضح؟ وكيف تقطع اليد وكيف كذا؟ لا، ليست قسوة، إنما هي مصلحة. وبعض الناس كان يقول هذه الكلمة، كان يقول: كيف يد السارق تقطع؟ ليه الأمر الدموي ده؟ ماله سرق؟ قال: لو كان عندنا شرع لقطعت أنا يده. لما ماله اتسرق عرف إن هي إيه؟ مصلحة، واضح؟ إذا المصالح معتبرة، ما اعتبره الشارع مصلحة وضع له نصا، واضح الكلام؟ وهناك مصالح ملغاة. كيف مصالح وكيف ملغاة؟ أي أن الناس اعتبروها مصلحة ولكن الشرع قام بإلغائها. واضح؟ أي أن الناس اعتبروها مصلحة، ولكن الشرع قام بإلغائها. فالقارض والمقرض من البنك مصلحة، القارض مصلحة والذي يقرض أيضا مصلحة، صحيح؟ الذي يبيع المحرمات يكسب مال، والذي يشتري يكسب أيضا بما ظنه مصلحة. إذن هذه مصالح، لكن الشرع قام بإلغائها. فمن قال ربا البنوك مصلحة فيقال مصلحة ولكن الشرع ألغاها، فهي مصلحة عندكم ولا اعتبار بما عندكم لأنكم لستم مشرعين، ولكن الشرع ماذا؟ ألغاها، فسميت مصالح ملغاة. واضح الكلام؟ كويس. هناك مصلحة مرسلة، هذا القسم الثالث اختلف فيه أهل العلم هل يجوز الاحتجاج به أم لا. سنذكر أولا الخلاف، سنذكر الراجح، ونذكر تعريف المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدعة. واضح الكلام؟ أولا المصالح المرسلة هي ما لم يوضع نصا في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها. ما لم يوضع نص في ذاتها لكن عامة أدلة الشرع ماذا؟ تؤيدها. واضح الكلام؟ يعني مثلا هذا الميكروفون، هذا التسجيل الذي معك في يدك، أفيه نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما فيه نص، ولكن عامة أدلة الشرع تؤيد حفظ العلم، تؤيد حفظ العلم، وهذا عليه النصوص والإجماعات. إذن تؤيد ماذا؟ حفظ العلم. إشارة المرور الذي في الطرق، هل عندنا نص بها؟ لا، ما عندنا نص بها، ولكن عامة أدلة الشرع تؤيد حفظ النفس، صحيح؟ إذن سميت مصلحة مرسلة، هذا تعريفها. إذن ما هو تعريف المصلحة المرسلة؟ الجواب ما لم يوضع نص في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها. واضح؟ اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها على قولين. الجمهور قالوا لا، ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، إذا وجد النص فهو المصلح. خالف الإمام مالك، وهي رواية الأحمد. انظر الإمام مالك الذي قال بالمصلحة المرسلة وضع لها أيضا ضوابط، ما تركها هكذا. إذن الإمام مالك قال بالمصلحة المرسلة وهي رواية الأحمد، وقالوا نعم نقول بالمصلحة المرسلة ولكن بضوابط. إذن من قال لك الإمام مالك قال بها، نقول له قال بها ولكن بضوابط. الضابط الأول ألا تدخل في العبادات، ألا تدخل في العبادات، يعني لا تحدث أنت من عندك عبادة وتقول هي مصلحة. واضح؟ وتقول هي مصلحة. رجل أراد أن يقيد عبادة ما في وقت ما أو في مكان ما أو في زمان ما وقال هي مصلحة، نقول هذه عبادة لا تقول مصلحة، لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع، ألا تدخل في العبادات. ثانيا أن تكون في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة. ثالثا ألا يوجد نص من الشارع ينقضها يمنعها. واضح؟ ألا يوجد نص من الشرع يمنعها. إذن عندك كم ضابط؟ ها ها ها كم ضابط؟ ثلاثة ضوابط. ثلاثة إيه؟ ضوابط، لأن ضابط مذكر، العدد قبله يؤنث، صحيح؟ إذن عندك كم ضابط؟ الضابط الأول ألا تدخل في العبادات، ثانيا أن تكون في المعاملات، ثالثا ألا يوجد نص يحرمها يمنعها. طب الأحزاب نصوص تمنعها أم لا؟ نصوص تمنعها، واضح؟ إذن هذه ضوابط احفظها كاسمك، أنت حافظ اسمك الثلاثي، احفظ الضوابط الثلاثية دي، واضح؟ إذن عرفنا تعريف المصلحة، عرفنا أقسام المصلحة، عرفنا اختلاف أهل العلم فيها. انتبه، الجمهور قالوا لهم حتى مع هذه الضابط لا ينبغي أن نذكرها. شيخ ابن عثيمين قال ولا ينبغي أن نقول هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، ما ينبغي أن نزيد علم الأصول بأمر ليس منه، إذا وجد النص هو المصلحة خلاص، ولا نكسر على علم الأصول أشياء. لذلك ابن القيم يقول قاعدة يحرفها كثير من الناس الآن، عندنا قوم يقولون إذا وجدت المصلحة فسمى هي، صحيح؟ ابن القيم قال إذا وجد النص فسمى هو، في إعلام الموقعين، إذا وجد ماذا؟ النص فسمى هو. لذلك الصحيح إذا وجد النص هو المصلحة، ولا ندخل الناس، واضح، في أمور تشوش عليهم العلم، وجد النص هو المصلحة، سواء كان في الغايات سواء كان في الوسيلة. إذن الراجح واضح أنه ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، ولو سلمنا بأن هناك مصلحة مرسلة سنسلم بذلك، لابد من إيه؟ من الضوابط التي وضعها الذين قالوا بالمصلحة المرسلة، ألا تكون في العبادات، ألا أن تكون في المعاملات، ألا يوجد نص ينقضها. واضح الكلام؟ طيب انتبه بقى، ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ هذه مصلحة، كل يقول هذه مصلحة، واضح الكلام؟ انتبه لذلك، كل من يقول بأنها مصلحة مرسلة جائزة سيحتج كما في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر، قال يا عمر أريد أن أجمع القرآن، قال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال والله إنه لخير، والله إنه لخير. إذن أبو بكر قال إنه لخير مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. جاء بأسامة بن زيد قال له أبو بكر إننا نريد أن نجمع القرآن، فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ فقال له إنه لخير، واضح؟ فعمر رضي الله عنه قال بقول من؟ أبو بكر، إنه لخير. الشاهد أولا هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ ثانيا قالوا إنه لخير، إذن هو مصلحة، صحيح ولا لا؟ انتبه، كل من سيتكلم معك تضعف أمامه في مناظرة في جلسة سيقول لك هذا، إن لم تفهم الضابط واضح سيلج عليك وسيعلو عليك فيه. ما هو الضابط؟ انتبه، المسكوت عنه قسمان، المسكوت عنه قسمان، قسم مسكوت عنه على عهده عليه الصلاة والسلام، والمقتضي قائم وتركه، وكان بوسعه أن يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. إذن هذا أمر مسكوت عنه. يعني سؤال: هل عندك دليل لا تصلي العيد في المسجد؟ ها، ما عندك دليل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سكت. إذن هذا يسمى مسكوت عنه. لكن شيء مسكوت عنه وهو في عهده عليه الصلاة والسلام والمقتضي قائم، المقتضي السبب، فكان بوسعه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يصلي العيد في المسجد، كان بوسعه عليه السلام أن يفعل المظاهرات أو الاعتصامات في صحن الكعبة. إذن سكت وما نهى، سكت. إذن هذا يسمى مسكوت عنه مع قيام المقتضي. واضح؟ مسكوت عنه مع قيام المقتضي. خلاص كده؟ هذا المسكوت عنه إن فعلته أنت واقتربت منه فعلت البدعة. فعلت البدعة لماذا؟ لأن هذه تسمى بالسنة تركية، شيء متروك مع قيام المقتضي، والنبي كان يستطيع فعله وتركه، لو كان فيه خير لفعله، فتركه عبادة. واضح؟ قال ابن القيم: كما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة، فتركه للشيء مع قيام المقتضي سنة. أنت لو فهمت هذه المسألة صرت طالب علم حق مؤصل، تبقى راجل أصيل. واضح؟ يبقى هذا اسمه إيه؟ مسكوت عنه مع قيام المقتضي، تقترب منه بدعة، لأنك بذلك تكون فعلت شيء النبي تركه. إذن أنت تقدمت بين يدي الله ورسوله. واضح؟ فالترك هو السنة، تسمى بالسنة التركية، وإن شاء الله سنجعل لها محاضرات، السنة التركية، لكن هذا ملخصها. واضح؟ إذن المسكوت عنه قسمان، ها؟ قسم مسكوت عنه مع قيام المقتضي، وكان بوسعه عليه الصلاة والسلام أن يفعله وترك، فالترك هو السنة، تركه ما فعله. ما أمر بلال أن يؤذن لصلاة العيد، ما أمر بلال أن يؤذن في صلاة الجنازة، ترك. صحيح؟ إذن ترك مع قيام المقتضي، كان يستطيع أن يقول: يا بلال قم أذن. إذن تركوا، فالترك هو السنة، لو اقتربت الأذان فيها في صلاة العيد والجنازة البدعة. صحيح ولا لا؟ إذن هذا يسمى مسكوت عنه مع قيام المقتضي. انتبه. المسكوت عنه القسم الثاني قسم مسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. سيأتي كلام ابن تيمية في الرسالة وكلام الشاطبي، لكن أنا إيه ألخصه لك، لأنك لو قرأت وهكذا لن تفهم شيء. واضح؟ وعلم أصول البدعة لابد أن تكون دارسا دراسة أصولية حقة، لأنهم لا يتخلفان. حتى تكون ضليع قوي في أصول البدعة، واضح، لابد أن تكون دارسا لأصول الفقه. واضح الكلام؟ وتعرف هذا من مسألة المباح. المسكوت عنه القسم الثاني هو مسكوت عنه مع قيام، مع عدم قيام المقتضي، مع عدم قيام المقتضي. واضح الكلام؟ يعني سببه ما كان موجودا، سببه ما كان موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تفهم قول أبي بكر إنه لخير، أي جمع القرآن. انتبه، جمعه للقرآن. حينما قال عمر له كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله، إذن أولا عمر والصحابة عندهم مقرر عندهم أن النبي إذا ترك شيء ولم يفعله فلن نفعله. إذن عمر احتج بالمسكوت عنه مع قيام المقتضي، أبو بكر رد عليه بالمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. أبو بكر قال له إنه لخير. ليه؟ لأن عدم قيام المقتضي لم يكن موجودا، لأن النبي ما دام حيا لن نجمع القرآن، لأنه ما دام حيا إذن الوحي ما زال ينزل، إذن هناك آيات قد تنسخ. واضح؟ إذن المقتضي غير موجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بحياته قيام الوحي، نزول الوحي، إذن الوحي ينزل بآيات، فلن نجمع المصحف بهذا. لما مات عليه الصلاة والسلام إذن علمنا أن الوحي قد انقطع. الوحي قد إيه؟ قد انقطع. من هنا قال أبو بكر إنه لخير. انتبه، أضف إلى ذلك أن هذا المسكوت عنه عامة أدلة الشرع تؤيده، لأن أدلة الشرع تؤيد حفظ العلم. وهناك تفسير بديع لبعض أهل العلم عند قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، انتبه، لا ريب فيه، سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك، ذلك اسمه إشارة للقريب أم للبعيد؟ أقول لك خذ ذلك الكوب، خذ هذا الكوب لأنه قريب مني في يدي، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ فأقول خذ هذه، خذ هذا الكوب، خلاص كده. ذلك اسمه إشارة للبعيد، ائتني بذلك الرجل، بذلكم الرجل. إذن أنا أفهم بذلكم الرجل أي هذا الرجل البعيد، صحيح؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، كان يقال، بعضهم يقول الأولى أن يقال إيه؟ هذا الكتاب، صحيح؟ لأنه للقريب. فقال بعض أهل العلم قال تعالى ذلك الكتاب للبعيد، لأن القرآن سيكون في مآله كتابا بين أيدي الناس، لذلك قال ذلك وقال كتاب، مع أنه ما كان كتابا. واضح الكلام؟ إذن قول أبي بكر إنه لخير احتج بالمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. واضح الكلام؟ مع عدم قيام الايه؟ المقتضي. هنا مثلا المظاهرات مسكوت عنها مع قيام المقتضي، ام مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي؟ ها ها ها، مع عدم قيام المقتضي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يفعلها، مع قيام المقتضي كان النبي يستطيع أن يفعلها، اجمع لي الناس، واضح، ويفعلها، لكن ما فعلها وتركها. إذن يسمى مسكوت عنه مع عدم، مع قيام ماذا؟ مع قيام المقتضي. واضح الكلام أم لا؟ هذا الميكروفون يسمى إيه؟ مسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. فلو سلمت لك أنها وسيلة، واضح، لو سلمت لك أنها وسيلة سأقول لك هذه وسيلة مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي، أما البدعة التي تفعلها أنت فقد فعلتها مع قيام المقتضي. ها، وضحت المسألة؟ ما تعارض نصوص. وضحت المسألة؟ إذن المسكوت عنه قسمان: مسكوت عنه مع قيام المقتضي السبب، واضح، ومسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. سؤال: العرب كان عندهم شعر أم لا؟ كويس. هل وجد، كانوا يستطيعون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول مثلا شعرا في دار الآخرة والقبر والموت ويجعله دعوة يقوله على الصحابة؟ يستطيع، كانوا يستطيع مثلا أم لا؟ يقول أو يأمر بعض الصحابة بذلك: كل الشعر كذا، أريد شعرا حتى أرقق قلوب الصحابة، شعرا يذكر به الدار الآخرة، يذكر به القبر، يذكر به الموت، حتى ترقق قلوبهم، فهي دعوة حتى يقبلوا على طاعة الله عز وجل وعلى الجهاد وكذا. القيام المقتضي قائم ولا لا؟ فعلها؟ ما فعلها. إذا لو فعلتها أنت صارت بدعة. فإن قلت ليس هناك نهي، نقول هذا مسكوت عنه مع قيام المقتضي، كان بوسع عليه الصلاة والسلام أن يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. واضح الكلام أم لا؟ مفهوم؟ من هنا تفهم المسكوت عنه على قسمين: مسكوت مع قيام المقتضي، ومسكوت مع عدم قيام المقتضي. إذن تلخيص: تعريف المصلحة هي المحافظة على الضروريات الخمس، ويكون الحفاظ عليها بالوسائل التي أتى بها من جاء بالضروريات الخمس. واضح الكلام؟ من أتى بإيه؟ بالضروريات الخمس. طيب، ثانيا أقسام المصالح: مصالح معتبرة، مصالح ملغاة، مصالح مرسلة. مصالح معتبرة أي اعتبرها الشارع مصلحة وضع لها نصا، واضح؟ مصالح ملغاة اعتبرها الناس مصلحة ولكن الشرع ألغاها، كمثل الربا، كمثل الخمر، مثل البيوع المحرمة، هذه الأمور. القسم الثالث مصالح مرسلة: تعريفها ما لم يوضع نص في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها. واضح الكلام؟ طيب، المصلحة المرسلة اختلف العلماء فيها على قولين: الإمام مالك ورواية الأحمد بجوازها، واضح، مع الضوابط، والجمهور أبوا ذلك، واضح. حتى الذين قالوا بالمصلحة المرسلة قالوا بالضوابط: الضابط الأول ألا تكون في العبادات، أحسنتم. الضابط الثاني أن تكون في المعاملات. الضابط الثالث ألا يوجد نص يحرمها، يناقضها. واضح الكلام أم لا؟ أخونا بيقول مثلا الانتخابات مسكوت عنه. تعريف البدع عند الشافعي، أنا ذكرت هنا ما هو عند الشافعي، تعريف البدع عند الشافعي إيه؟ ده تعريف الشاطبي: كل ما خالف نصا أو خالف الصحابة أو أثرا عنه فهي بدعة. ده تعريف الشافعي للبدعة، واضح، ذكره البيهقي في المدخل عن الشافعي: كل من خالف نصا، واضح. خد بالك، ده التعريف بتاع الشافعي ده أعم من تعريف الشافعي، من تعريف الشاطبي، لأن معنى كده أن أنت ستقول حكم فقهي ليس عليه نص وليس عليه كلام من الصحابة، لو فقه تكون بدعة، لأنك ابتدعت شيء في الدين ليس عليه نص من النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول من صحابة. ده تعريف البدع عند الشافعي، واضح، فهو أعم من تعريف البدع عند الشاطبي. كل من خالف نصا، واضح، سواء كان أمره في المنهج في العقيدة أو في الفقه، فإذا ابتدعت مسألة فقهية صارت بدعة عملية، إذا ابتدعت أمرا منهجيا عقديا صارت بدعة منهجية عقدية. كل من خالف نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو خالف الصحابة أو أثرا عنه، واضح؟ تخالفهم وقعت في ماذا؟ وقعت في البدعة. هذا تعريف البدعة عند الشافعي، واضح الكلام؟ طيب، إذن تعريف المصلحة، أقسام المصلحة، ضوابط المصلحة عند من قال بها. رابعا ذكرنا المسكوت عنه قسمان، انتبه لهذا مهمة جدا. تعرف طالب العلم ليس بكثرة المسائل، طالب العلم يعرف بتأصيله، أن يكون مؤصلا. حفظ كثرة المسائل سهل جدا، أن تعرف ماذا قال فلان وماذا قال فلان، لكن التأصيل وتخرج الفروع على الأصول هذا لا يفعله إلا إنسان مؤصل. أن تخرج الفروع على الأصول، أنت عرفت خلاص المسكوت عنه مع قيام المقتضي، والمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي، واضح؟ طيب ما عدم قيام المقتضي، لو سلمنا أن هذه مصلحة، واضح الكلام؟ شبهة، قال هذه وسيلة من وسائل الدعوة وهي مصلحة، كيف تقول بأنها بدعة؟ طيب هسلم ليك أنها ها وسيلة، هسلم ليك، أهي مسكوت عنها مع قيام المقتضي أم مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي؟ أنا وأنت نتفق أنها مسكوت عنها مع عدم قيام المقتضي. أما البدعة التي تفعلها أنت من أناشيد ومسرحيات وتمثيليات وثلاثة أيام مع جماعة التبليغ والبيعة والإمامة والأمير، هذه الأمور مع قيام المقتضي، والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات مع قيام المقتضي، إذن برضو في الآخر صرت أنت وقعت في إيه؟ في المسكوت عنه مع قيام المقتضي. ولكن مع ذلك لا أسلم أن هذه تسمى بوسيلة، إنما هي أداة حاملة للوسيلة. معلش معذرة، ممكن يكون المحاضرة ثقيلة، طب أرجو الإخوة يعني ينتبهوا أكثر. طيب المسألة الخامسة، الضابط الخامس في هذا، المصالح والمفاسد ما هو مصدرها؟ واضح؟ مصدر المصالح والمفاسد من الشرع لا العقل، واضح؟ مصدر المفاسد والمصالح مين؟ من الشرع. المصلحة التي يحكم الشارع عليها بالمصلحة، ولا تحكم أنت عليها بأنها مصلحة. لو أن امرأة مدت يدها لك وأنت ما صافحت ومدت يدها، مددت يدك إليها، المصلحة أن يقول لك المصلحة أن صافح، حتى يقولون بأن الإسلام فيه سماحة وفيه كذا وفيه كذا، وحتى أدعوها إلى الله عز وجل، ولكانت خير المصالح لو كان فعل هذا. لكن هذه المصلحة التي أنت ولدتها من عقلك ونفسك، الشرع ألغاها فصارت مصلحة ملغات، واضح؟ صارت مصلحة ماذا؟ صارت مصلحة ملغات. إذن الشرع المصالح والمفاسد مصدرها من؟ من الشرع. لا تحكم على شيء بأنه يقول هذا والله مصلح نمضي عليه، ما دليلك في هذا؟ واضح الكلام؟ إذن مصدرها ماذا؟ الشرع، واضح؟ تجد هذه الكلمة في هذه في بدع العصر الموجودة الآن، كل شيء يقول أنه مصلحة، حكم المظاهرات والله مصالح، حكم الخروج مصالح، واضح الكلام؟ يقال أن هذه ليست مصلحة، بل إن لو إنك لو قلت مصلحة ولكن الشرع ألغاه، واضح الكلام؟ شبهة. إن قال لك فعلناها وأتت بثمار، فعلنا المظاهرة وأتت بثمار، عملنا اعتصام في المصنع الفلاني وأتى بثمار، واضح؟ فيقال العبرة بالوسيلة وليست العبرة بما يترتب على الوسيلة. انظر في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، حل السحر بالسحر، قال النبي هي من عمل الشيطان. سؤال: يحل، قد يحل السحر بالسحر وينتفع بها المسحور أم لا؟ صحيح، ينتفع بها المسحور ويقول لك فعلا أنا ذهبت إلى الساحر الفلاني والحمد لله أنا بخير الآن، فهي مصلحة. النبي قال هي من عمل الشيطان، واضح الكلام؟ فما صارت إيه؟ ما صارت مصلحة. الرجل قد يسمع موسيقى هادئة بما تسمى بالكلاسيك ميوزك، قد يسمع موسيقى هادئة وحقا إذا كان غاضبا يهدأ، صحيح ولا لا؟ لا يدل هذا على حل الموسيقى، لا يدل هذا على حل المظاهرات، لأنه قد يقع هنا بقى مسألة عقدية توحيد، لأنه قد يقع الشفاء بالأمر الكوني وقد تقع المصلحة بالأمر الكوني وأنت مطالب بالأمر الشرعي، ولا يحتج بالأمر الكوني على الشرعي. مثلا يقول لك نحن فعلنا مظاهرات وأتت بثمار، إذن هذه مصلحة. الثمار التي أتت، أتت بأمر شرعي، شرعي أم وقعت كونا؟ كونا، صحيح. والأمر الكوني لا يشترط فيه محبة الله عز وجل، قد يحبه وقد لا يحبه، فهو أمر كوني، واضح الكلام؟ فهو أمر كوني، وإلا فقد دخل اليهود فلسطين، فهل دخل بأمر الله الشرعي أم بالأمر الكوني؟ بالكوني، فلا يحتج بالكون على الشرع. إذن لو احتججنا بهذا، إذن اليهود دخلوا، هذا بقدر الله، لا تجاهدوهم، واضح؟ لا تجاهدوهم، خلاص هذا وقع بقدر الله أم لم يقع بقدر الله؟ وقع بقدر الله، إذن لا تجاهدوهم. الجواب: هذا وقع بالكون ومأمورون شرعا بجهادهم اليهود، صحيح ولا لا؟ إذن لا يحتج بالأمر الكوني على الشرع. ومن هنا مسألة مهمة جدا، العلماء قالوا إذا وقع القحط في بلدة، هل يأخذ المسلمون معهم الذميين من اليهود والنصارى من يعيشون في بلدتهم، يخرجوا معهم حتى يدعو الله عز وجل لإنزال المطر أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا لا يأخذونهم معهم، فليخرج المسلمون في يوم ويخرج النصارى واليهود في يوم آخر، واضح؟ فيدعو المسلمون في يوم واليهود والنصارى يذهبوا في يوم آخر ولا نأخذهم معنا. القول الصحيح قالوا بل نأخذ اليهود والنصارى معنا، هذا الصحيح. لماذا؟ شوف بديع علم التوحيد، قالوا لأن الدعاء قد ندعو، واضح؟ قد ندعو وقد يستجاب وقد لا يستجاب، لأن الدعاء من أمور الربوبية، أفعال الله مع العبد، أن يستجيب الله عز وجل أو يفعل الله ما يشاء. دعاؤك توحيد العبادة، أفعال العباد مع الله، استجابة الله للدعاء توحيد ربوبية، يفعل الله ما يشاء لأنه فعل الله مع العبد. فقد لا يستجاب لذنوب لهم مثلا، لاختبار لهم، لابتلاء لهم، لعقوبة، لأي أمر. وقد يخرج اليهود والنصارى في يوم يرفعوا أيديهم فينزل المطر بالأمر الكوني. نزل المطر واضح، فيضعف قلوب كثير من المسلمين الجهل. واضح الكلام أم لا؟ وقد أيضا يستجاب لهم بتوحيد الربوبية. الشيخ صالح في الأربعين النووية قال إيه؟ نقطة مهمة جدا، قال إن استجابة الدعاء من باب توحيد الربوبية، لأنه فعل الله مع العبد. وانظر إلى المشركين، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم، إذن أنجاهم أم لا؟ أنجاهم. كيف أنجاهم هؤلاء مشركون؟ لأن الاستجابة من توحيد الربوبية. يا سلام، واضح الكلام؟ لأن الاستجابة من توحيد الإيه؟ الربوبية. مفهوم الكلام؟ نرجع إلى ما كنا عليه. إذن المصالح والمفاسد يستقل بها الشرع، واضح، وهو الذي يحكم عليها. واضح الكلام؟ طيب، قال ومن أمثلة ذلك أيضا تجويز الرقص والغناء والإضرار بالمسلم والافتراء عليه وحلق اللحى وإسبال الثياب. يقول لك أنا حلقت اللحية، لماذا؟ والله حتى أدعو هؤلاء القوم، وهؤلاء لن يقبلوا مني الدعوة، حتى لو شافوني كده ملتحي ممكن يخافوا، لكن أنا أحلق اللحية لماذا؟ حتى يروني كده هكذا، إيه يعني بدون لحية، وألبس الجرافات مثلا والقميص والبنطال والجزمة الملمعة والشرع شعري مش عارف إيه، فهذا يكون إقبالا عليهم. واضح، هذا يكون إقبالا عليه، هذا من باب الغاية تبرر الوسيلة. واضح الكلام؟ وحلق اللحية وإسبال الثياب، لأنهم لو رأوا أن الثياب غير مسبلة، واضح، هذا إنسان متشدد لن نقبل منه شيء. واضح الكلام؟ كمثل ما فعل الذين دخلوا البرلمانات. واضح، وعبد المقصود كان بيقول لك أفتى بجواز حلق اللحية، واضح، وبرهامي ياسر برهامي أفتى بماذا؟ بالمرأة أنها تكشف النقاب إذا أرادت أن تمضي للانتخابات ووضع اسمها مش عارف الدستور ولا مش عارف كان إيه مسألة، فتكشف وجهها عن النقاب. ها؟ المقصود كده كان تكشف وجه. طيب لماذا هذا؟ والله إنها لمصلحة. واضح الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، كل شيء في سبيل الدعوة. التفسير الثاني، إذن التفسير الأول واضح أن كلامكم هذا أن باب الدعوة وسائل الدعوة التوقيفية، هذا وسائل الدعوة الاجتهادية، هذا معناه أن الغاية تبرر الوسيلة لكل إنسان أن يجتهد. واضح الكلام؟ التفسير الثاني أن يكون المراد من هذا القول أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي إصلاح العباد يصح للداعي أن يسلكه بشرط عدم ورود إلغائه في الشرع. انتبه لهذه، انتبه، هو عايز يقول له إيه؟ بيقول كلامك هذا أن وسائل الدعوة اجتهادية ولكل أن يجتهد ما يريد ما دام تحقق مصلحة. قال له كلامك هذا يقتضي أمران، الأمر الأول أن كلامك هذا يؤيد القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، ولكل إنسان أن يحلق اللحية لحجة الدعوة في سبيل الله، أو يسبل الثياب لحجة الدعوة في سبيل الله، أو المسلسلات أو المسرحيات أو الرقص أو غيره بحجة الدعوة إلى الله عز وجل. التفسير الثاني واضح أن يكون مراد كلامك ماذا؟ أنه لم يأتي الشرع بإلغائها، يعني ما عنديش دليل من الشرع نهى عنها. واضح؟ ما عند دليل في الشرع إيه؟ ينهى عنها. طب إذا لم يقل ذلك، ها؟ شفت أنت تلخبط إزاي؟ ابن الجوزي قال بقدر مخالفتك بحك يدك ضاع منك من الضبط ما ضاع. يعني مجرد مثلا ممكن تعمل تحك يدك هكذا يضيع منك من ضبط المحاضرة ما يضيع. افهم. وسائل الدعوة اجتهادية. قال لماذا؟ قال أنتم تريدون بذلك أمران، إما الأمر الأول أن قولكم هذا الغاية تبرر الوسيلة، إذن يجوز حلق اللحية، إسبال الثياب، فعل الرقص، الأناشيد، المسرحيات بحجة أنها مصلحة. عرفنا ما معنى المصلحة. الحجة الثانية قولكم هذا بمعنى أنكم تريدون أن تقولوا بأنه لم يأتي دليل في الشرع بالنهي عنها، يعني لم يأتي دليل بالشرع عن المسرحيات الإسلامية، الأناشيد الإسلامية، الرقص الإسلامي، لم يأتي دليل بالشرع بإيه؟ بإلغائها، أي بالنهي عنها. واضح الكلام؟ إذن لم يأتي دليل بالشرع بإلغائها. إذا وصلنا إلى هذه النقطة يرد عليه بماذا؟ نعم، أن هذه مسكوت عنها. واضح؟ التي تفعلها أنت مسكوت عنها، لكن مع قيام المقتضي. واضح؟ قال والقول على هذا التفسير هو ما يعرف بالمصالح التي سكتت عنها الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها. واضح؟ ولكي يكون الكلام على ذلك القول بهذا التفسير واضحا جليا يجب أن يعلم أن ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبار ولا بإلغاء على وجهين. يعني الأشياء التي لم يأتي الشرع باعتبارها، يعني ما معنى باعتبارها؟ بنص يؤيدها، المصالح المعتبرة اعتبرها الشرع مصلحة وضع لها نص، ولا بإلغائها، أي أن الشرع ورد بماذا؟ بالنهي عنها. هذا هو الاعتبار والإلغاء. إذن ما معنى الاعتبار؟ ها؟ مجيء النص بتأييدها تسمى اعتبارا. الإلغاء خطأ. مجيء النص بالنهي عنها، لأن هذا بالمسكوت. واضح الكلام؟ قال فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه على وجهين. ولكي يكون الكلام على ذلك القول بهذا التفسير واضحا جليا يجب أن يعلم أن ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه على وجهين. يعني الأمور التي جاءت ولم يشهد الشرع بها باعتبارها أو بإلغائها على وجهين، أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك المعنى، بمعنى أن لا يوجد للعلة جنس معتبر في تصرفات الشرع فلا يصح حينئذ التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. أن تقول قولا واضح تقول بأنه مصلحة من عندك، هذا تشريع من إيه؟ من القائل. الثاني أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة. انتبه. وهو أن يوجد لذلك المعنى بالجنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين. تعرف المصلحة المرسلة؟ ما لم يوجد نص فيه ذاته ولكن عامة أدلة الشرع تؤيده. وإذا كانت هذه المصلحة تلائم تصرفات الشرع فإننا ننظر هل المقتضي لفعلها كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير موجود. فكل أمر، انتبه، فكل أمر يكون، هذا كلام ابن تيمية، يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. يا سلام، انظر لكلام ابن تيمية، هذا المقتضي السبب موجود على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، تركه، يعلم أنه ليس بمصلحة، لأنه لو كان مصلحة لا يتركه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع كلام تيمية ثاني، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي بعد موته عليه الصلاة والسلام من غير معصية للخالق، يعني ما فيش دليل، أحسنت، بإلغائها، فقد يكون مصلح. واضح الكلام؟ إذن ابن تيمية بيتكلم عن المقتضي، قيام المقتضي المسكوت عنه، والمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. واضح؟ مع قيام المقتضي في حياته عليه الصلاة والسلام، بعد موته عليه الصلاة والسلام هذا يسمى عدم قيام المقتضي، فقد يكون مصلح. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضابط التفريق بين البدع والمصالح المرسلة. إذن البدعة، خد بالك بقى، يبقى هنا البدعة ابن تيمية رحمه الله فرق بينها وبين المصلحة. ما هي البدعة؟ ها، في التي نتكلم عنها، في المسكوت عنها، ما دام المقتضي قائم وتركه عليه الصلاة والسلام، تأتي لتؤذن في العيد أقول لك بدعة. لماذا بدعة؟ لم يرد دليل بالنهي. نقول نعم، لم يرد دليل بالنهي، مسكوت عنه، نعم مسكوت عنه، ولكن مسكوت عنه مع قيام المقتضي، لو كان خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب لماذا أبو بكر قال لعمر إنه لخير مع عمر، مع أن عمر قال له إن النبي لم يفعله؟ نقول نعم، لأن هذا أبو بكر احتج به لأنه مع عدم قيام المقتضي. فهمت هذا؟ صحيح، ما قد تكون مصلحة، لأنه لو جاء الشرع بإلغائها ليست مصلحة، صارت ملغاة. ابن تيمية دقيق جدا، يعني جزاك الله خير، أخونا بيقول إيه؟ ابن تيمية بيقول قد تكون مصلحة، قد، هذا من دقيق كلام ابن تيمية، لأنه قد يكون هناك شيء أنت تقول بأنه مصلحة ولكن الشرع جاء بإلغائها. واضح الكلام؟ قال هنا هذا ما قرره شيخ الإسلام في ضابط التفريق بين البدع والمصالح. إذا تقرر هذا، مصالح المرسلة، إذا تقرر هذا فإن هناك سؤالا لا بد من الإجابة عنه هنا، وهو هل الشريعة تهمل مصلحة ما للعباد؟ هل الشريعة تهمل مصلحة ما للعباد؟ وفي الجواب عن هذا السؤال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تكلم عن المصالح المرسلة وذكر الخلاف فيها وقال عنها والقول بالمصالح، انتبه، والقول بالمصالح المرسلة يشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا، يشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا، لأن كل إنسان سيبتدع شيء ويقول بأنه مصلحة مرسلة، لا يعرف أقسام المصلحة وما هي مصدرها وما هل هي مصلحة أم هي بدعة. واضح؟ نذكر كلام ابن تيمية رحمه الله قال: والقول الجامع، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، واضح، أو أنه ليس بمصلحة. وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، واضح. كثير من الناس يقول هذه مصلحة نافعة ولكن يكون فيه مرجوحة بالمضرة. قال: وهذا لا يقتضي إنكار المصالح المرسلة، بل هي حق لكن لا يصار إليها إلا عند توفر ماذا؟ ضوابطها التي نص عليها أهل العلم. وإذا تقيد الناظر بهذه الضوابط فإنه سيرى أن المصلحة المرسلة راجعة إلى أدلة الشرع. أنت لو فهمت الضوابط ستعرف أيضا أنها راجعة إلى الإيه؟ إلى أدلة الشرع، ألا تكون في العبادات لأن الأصل فيها التوقف، ألا يأتي نص يخالفها، فإذا جاء نص يخالفها انتهى الأمر، أن تكون في المعاملات لأن الأصل في المعاملات الإباحة، حتى يريد دليل بالمنع. فجمع المصحف دل عليه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فإن قيل: فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأن المقتضي ما كان قائما، واضح. قال: فإن قيل: فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لوجود المانع، وهو أن القرآن كان يتنزل عليه طيلة حياته، وقد ينسخ الله سبحانه منه ما يريد، فلما انتفى المانع، واضح، فعله الصحابة باتفاق، واضح الكلام، بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الإجماع هو الذي يعتمده أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، واضح. يقول: والإجماع بعد الصحابة متعذر. وتدوين العلم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. وهكذا ما يرد من مسائل المصالح في كتب الأصول. وإذا علم ما تقدم فإننا نرجع إلى ذلك التفسير فننقضه بما قرره شيخ الإسلام في فتوى طويلة له، يبين فيها أن الشرع لم يغفل وسيلة من وسائل الدعوة التي يهدي الله بها الضالين. فيقول رحمه الله: فنقف عند قوله رحمه الله، واضح الكلام. ابن تيمية رحمه الله سيتكلم في فتوى مهمة جدا، هي في رسالة السماع في مجموع فتاوى. إذن نلخص ما مضى. بدأ هذا المبحث وسائل الدعوة توقيفية، واضح. فقال إن بعضهم قال بأن وسائل الدعوة اجتهادية. قال: قولك اجتهادية لازم له أمران. الأمر الأول أن الغاية تبرر الوسيلة، واضح، فله أن يفعل كل شيء ما دام أنها تأتي بمصلحة. كل وسيلة تأتي بمصلحة له أن يفعلها، وهذه قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، واضح الكلام. شبهة جاءتني الآن لسه كرتونتها: إن قال لك الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد الدعوة وهي واجبة، فالوسيلة واجبة. الجواب الغاية لا تبرر الوسيلة، لكن وسائل لها أحكام المقاصد. يعني مثلا أنت ستأتي طلب العلم، طلب العلم واجب، واضح؟ إذن الوسيلة التي ليس لك، ليس فيها بديل حتى تأتي بها، صارت الوسيلة واجبة، فالوسيلة لها حكم المقصد. فإذا كان المقصد مستحب الوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد محرم فالوسيلة إليه محرمة، إذا كان المقصد واجب فالوسيلة إليه واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. صحيح، الغاية كما أن عليها دليل، كذا الوسيلة التي ستأتي بها لابد أن يقوم عليها دليل. واضح؟ الوسائل لا أحكام المقاصد، نعم، لكن بنتكلم في الوسائل، هذه الوسيلة ما الدليل عليها؟ واضح؟ وهذا هو الذي نتكلم فيه. إذن قولك يلزم أمران، الأمر الأول أن تكون كل شيء تفعله بأنه ما دام يحقق مصلحة، إذن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا كلام باطل. اللازم الثاني أن يلزم من كلامك أن تقول بأنه لم يرد الشرع بإلغاء ما أفعله، لم يرد الشرع بإلغاء مثلا المظاهرات، لم يرد الشرع مثلا بإلغاء الأناشيد بما تسمى بالإسلامية، لم يرد الشرع بإلغاء المسلسلات. واضح الكلام؟ لم يرد الشرع بهذه الأمور، لم يرد بها، لم يرد الشرع بالنهي عنها، فنقول لم يرد الشرع بإلغائها، ولكن هي من المسكوت عنها، نعم، ولكن مسكوت عنها مع قيام المقتضي. واضح؟ طيب، هذا أولا. ثانيا، تعريف المصلحة، الحفاظ على الضروريات الخمس بالوسائل التي جاء بها من جاء بالضروريات الخمس عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، هذا تعريف المصلحة. ثانيا، أقسام المصالح: معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. مصلحة معتبرة أي اعتبرها الشارع مصلحة وأتى بها إيه؟ وجاء بها نص. مصلحة ملغاة أي اعتبرها الناس مصالح ولكن الشرع ألغاها. مصالح مرسلة قال بها مالك، وهي رواية للإمام أحمد، وهي تعريفها ما لم يأتي دليل في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها. واضح؟ ومن هنا قال أبو بكر لعمر إنه لخير. طيب، الذين قالوا بالمصالح المرسلة وضعوا لها ضوابط، ما هي؟ أفك ها؟ الضابط الأول ألا تكون في العبادات، ثاني أن تكون في المعاملات، الثالث ألا يرد نص بإلغائها. واضح الكلام؟ طيب، شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول قال: وإذا وجد النص فهو المصلحة. مصادر مصدر المصلحة والمرسلة والمصالح والمفاسد ما هي؟ الشرع. واضح؟ ومن هنا قال ابن تيمية: والمصلحة المرسلة قد تدخل في الشرع ما لم يأذن، ما لم يأذن به الله. كل إنسان يقول هذه مصلحة قد يدخل في الشرع ما لم يأذن، ما لم يأذن به الله. طيب، هذه ضابط المصلحة. المسكوت عنه قسمان: قسم مسكوت عنه مع قيام المقتضي. واضح؟ اضرب لي مثال. المظاهرات عليها دليل أصلا بالحرمة، لكن لو سلمنا أنها مسكوت عنها، مع قيام المقتضي، ما هو؟ ها؟ أن النبي ها ها مثلا الأناشيد مسكوت عنها مع قيام المقتضي، كان النبي يستطيع أن يأمر أحد من الصحابة أن يقول شعرا لتذكير الناس ويرقق القلوب ويدعو إلى الله بها فتكون دعوة، لكن ما فعلها مع قيام المقتضي فمسكوت عنها، لكن هي صارت إيه؟ صارت بدعة، لأنه مع قيام المقتضي تركها فصارت سنة تركية. واضح؟ مثال آخر، صلاة العيد في المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يصلي العيد في المسجد، هل عندك نهي بها؟ ما عندي نهي، إذن هي مسكوت عنها، فلماذا تحرمها؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام تركها، سكت عنها مع قيام المقتضي، كان يستطيع أن يفعلها فصارت سنة تركية. واضح الكلام؟ هذا المسكوت عنه مع قيام المقتضي. المسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي. واضح الكلام؟ مثال جمع القرآن، أبو بكر قال لعمر رضي الله عنه وكذا، أبو بكر وعمر قال لأسامة إنه لخير، مع أنهم قالوا لأبو بكر لم يفعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم احتجوا على أبو بكر بماذا؟ بالمسكوت عنه مع قيام المقتضي، قالوا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رد عليهم بالمسكوت عنه مع عدم قيام المقتضي، لأن النبي ما كان حيا فالقرآن ينزل عليه الصلاة والسلام. حينما في صحيح مسلم، صحيح البخاري من حديث أم هانئ، حينما دخل عليها أبو بكر وعمر فرآها تبكي، فقالوا لها لما تبكي؟ فقالت أبكي على انقطاع الوحي. لما مات النبي عليه السلام إذن علموا أن الوحي قد انقطع. مفهوم الكلام؟ افهم هذا جيدا. طيب نقف عند فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رجل يسأله أنه يتوب على يديه أناس أصحاب كبائر، واضح، ويقول لهم شيئا من الأشعار يرقق قلوبهم فيتوبوا بذلك، إذا تولد منها مصلحة. واضح الكلام؟